وبعدين أي ثورة لا بد أن يكون لها من يعني من الراية النقية ومن الحافز المعنوي ما يلهبها وما يعني يحمل أهلها على التضحية في سبيلها. استاذ محمد، يعني الوقت دهمنا، لكن عندي سؤال اخير مهم اطلب تجاوب عليه. المؤرخين والباحثين والمحللين واللي كتبوا في تاريخ الثورات بيقولوا ان الثورات التي نجحت نجحت بايديولوجيات وبعقيده. نعم هل طبعا. ترى ان الثوره المصريه لن تنجح الا بالتحصن بالعقيده الاسلاميه، وان اي تحصن غير ذلك هو فشل واستمرار الفشل؟ نعم، قولا تفضل. واحدا، نحن هويتنا هوية إسلامية، الإسلام هو العامل الوحيد الذي يفجر الطاقات في نفوس الشباب، لأننا مهما قلت الواحد ضحي في سبيل الوطن مش زي لما أقول له ضحي في سبيل الله، ده حاجة وده حاجة تاني خالص. يعني فالإسلام هو هويتنا وهو صلب المعركة، وإحنا أساسا بنحاول نضحك على مين؟ ما هو الغرب شايف وعارف ودارس، وبقول لك عاملين محاكم تفتيش من 20 سنة، وهو يدري إن الإسلام هو سر هذه الأمة وهو الذي يعطيها هذه الطاقة. فواللي يقرأ كتب يعني الكتب الغربية، فوكوياما، هنتينجتون، يعني سائر المنظرين الغربيين اللي بيتكلموا في السياسة، برنارد لويس، غيره غيره غيره غيره، كلهم متفقين على إن هذه المنطقة حضارتها إسلامية، روحها إسلامية. هم ما بيصنفوناش كمصريين ولا كتوانسة ولا سعوديين، هم بيصنفوا هذه المنطقة أنها منطقة إسلامية طيب صرحاء مع أنفسهم. فإحنا بنضحك على مين؟ طيب انا